بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الدعاء للميت. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وذكر أيضا أبو داود رحمه الله جانب من تلك الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على الجنازة. وتكلمنا أيضا عن صلاة الجنازة، وأن صلاة الجنازة بتشتمل على خمس أفعال. فهذه الأفعال كانت عبارة عن التكبيرات، وكانت الفعلة الثانية وهي قراءة الفاتحة، والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة الأدعية الخالصة للميت، والخامس من هذه الأفعال هو التسليم. يبقى نقول أن صلاة الجنازة فيها خمسة أفعال، هي التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية الخالصة للميت، ثم التسليم. وتكلمنا عن التكبيرات وذكرنا أنها أربع تكبيرات، والعمل على ذلك عند غالب العلماء، وأن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. قلنا رغم أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وكان أيضا من حال علي رضي الله عنه أنه كان يكبر ستا على أهل بدر، وخمسا على باقي الصحابة، وأربعا على سائر الناس. وأن ابن عباس رضي الله عنهما كبر ثلاث تكبيرات كما بينا في المرات السابقة. وقراءة الفاتحة ذكرنا أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قرأ الفاتحة وجهر في قراءتها، وقال: حتى تعلمون أنها السنة. يعلم الناس أن من السنة هو أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، صلى على الجنازة فقرأ فاتحة الكتاب، وقال: تعلموا أنه من السنة. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يتعجل الدعاء للميت إلا بعد الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من هذه الأدعية، خاصة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أولى بالاتباع. أولى بالاتباع في الدعاء للميت هو أن ندعو بهذه الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقلنا جانب من صلاة الصحابة رضي الله عنهم عن الجنائز، وكيف كانوا يصلون الجنائز، وكيف أيضا يعني ما هي الأفعال التي كانوا يتممونها في صلاة الجنائز. وذكرنا أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أتي بجنازة استقبل الناس وقال: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يجتمع مائة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا أوهب الله لهم، إنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء ثم يستقبلوا القبلة. يبقى كان بيعظ القوم ويذكر القوم، وأنهم يخلصوا الدعاء لذلك الميت، فإنهم لم يجتمعوا إلا من أجل ذلك الميت. وبالتالي يبقى ننظر إلى ذلك النفع الذي يقدم إلى ذلك الميت، لا تنشغل إلا بالدعاء وطلب المغفرة لهذا الميت. فلذلك قال: فإن كان رجلا قام عند رأسه، وإن كانت امرأة قام عند منكبها. ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته وأنت هديته الإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسرته وعلانيته، جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، فإنك ذو وفاء وذو رحمة، أعذوا من فتنة القبر وعذاب جهنم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه. قال يقول هذا كلما كبر. وإذا كان التكبير الآخرة قال مثل ذلك، ثم يقول اللهم صل على محمد إلى آخر تلك الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا ذكر الشارح في رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال فحفظت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهل وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قلنا من هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت لما صلى على جنازته، كان يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فهذا أيضا دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة. يقول في ذلك الشارح فهذه صيغ الأدعية المأثورة بعدما ذكر ذلك الكلام الطويل في نقل لهذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على الجنازة كما نقل ذلك الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول في تعليق لقد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم ألزم وأوكد. ننتبه دائما يعني في قضية الاتباع الأولى كده، نقول يعني ما من دعاء يريد أن يدعو به الإنسان إلا ويجد أن هذه المعاني دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو كان في مطلب وحاجة للإنسان أو دعاء هي بيدعو به رب سبحانه وتعالى، ارجع دايما كده إلى السنة. نرجع أولا إلى السنة، هنجد السنة يعني فيها كل ما تريد، كل ما تريد من أدعية، فمش هنحتاج إن احنا ننظم دعاء، ولكن كل هذه أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصل من خلالها إلى المقصود، بالإضافة أيضا التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنؤكد أيضا وبنكرر ذلك التأكيد يعني في رمضان وفي القنوت بنجد أدعية كثيرة جدا يدعو بها الإنسان وابتهالات إلى غير ذلك ومناجاة، نقول لو رجع إلى السنة كان أفضل وأولى. الأفضل كده أنك أنت ترجع إلى السنة، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولكن نقول يعني هي عبارة عن نظم لكلمات بيحاول ذلك الداعي أن يحرك مشاعر الناس. نقول اقرأ بس بالسنة وقف على هذه الدعوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا خاصة أنها أدعية يتحرك من خلالها الإيمان، باعث الإيمان يتحرك في قلب الإنسان، ولكن وكأن السنة يعني يرى أنها غير مشبعة في ذلك الجانب. فإحنا الأولى كده في قضية الاتباع تبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بهديه، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. لكن على ذلك نقول وكأن ما فيش إشباع لما نتلفظ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الأدعية، فالإنسان ينتبه ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بهديه وسنته. ولما نيجي كده ننتقل إلى الصحابة، يبقى كانوا مثلا يشبهون أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول حذيفة ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أشبه دلا وهديا وسمتا من ابن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى كان يعني في مشيته يبقى كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان حال الصحابة وحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كان يتشبه ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، كما يذكر ذلك حذيفة، ده حذيفة رضي الله عنه بيذكر لنا ذلك الأمر. وبالتالي الاتباع بالاتباع ده مش هنبقى في الصلاة أو مثلا في الصوم أو في كذا، يبقى الاتباع في كل هذه الأمور. قلنا خاصة مسألة الدعاء فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولما نقف كده على أدعيته صلى الله عليه وسلم نقول شملت كل ما يريد الإنسان بل أكثر ما يريد الإنسان، وبالتالي نقول إنها أدعية تحرك باعث الإيمان داخل الإنسان. وننظر كده كيف تكون مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لرب سبحانه، وكيف كان يمجد الرب سبحانه وتعالى، وكيف كان يثني على ربه سبحانه وتعالى. يبقى كل ده هتجده في هذه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول والتمسك بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم ألزم وأوكد. قال واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت من دعاء ولآخر بآخر. يبقى نجد أدعية كثيرة جدا، فعلى ذلك نقول تتخير من هذه الأدعية، تتخير من هذه الأدعية. يبقى دي كلها أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن صلى على هذه الجنازة دعا بدعاء، صلى على أخرى دعا بدعاء آخر، فعلى ذلك تنوعت الأدعية. وهذا محمول أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء. يبقى الأمر به وأكد عليه هو إخلاص الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. يبقى إحنا نؤكد على ذلك المعنى، إنسان ينتبه كده إن لما يجي يصلي على جنازة يبقى يستجمع القلب تماما، وبالتالي يكون الرجاء في الرب سبحانه وتعالى، يعلم ويتعلم كيف يصل إلى رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، أن الله تعالى يتقبل منه ذلك الدعاء ويغفر لذلك الميت. يبقى ننتبه كده، يبقى نقول نحن لم نجتمع يعني في هذه الصلاة إلا من أجل هذا الميت اللي هو وضع بين أيدينا، فعلى ذلك هنخلص له الدعاء. يبقى نقول اقطع أي شاغل، أي شاغل كده منشغل به الإنسان، ويقبل بكليته على رب سبحانه وتعالى، يرجو رب سبحانه وتعالى، يتوسل رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يعفو ويغفر لذلك الميت. لذلك قال والذي أمر به صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء. فالرجل المتبع للسنة أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان ميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجع ذلك الميت وهو يقال على الذكر أنثى، فاغفر له يبقى فاغفر لهذا الميت قد النظر ذكرا كان أنثى. إذا صليتم على الميت ما تشبه صليتم على الميت أو الميتة، يبقى المرأة تدخل في ذلك الأمر ومحتاجش إليه إلى يعني تغيير في هذه الصيغ والكلمات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، مش هنيجي والله كده هننبه نعظ الناس إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، عشان احنا بنصلي على امرأة نفس ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الوعظ والتذكير نقول إذا صليتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، خلاص الدعاء للميت بغض النظر أن كان ذكرا أم أنثى. قال فحصل من مجموع الأحاديث أن المشروع في صلاة الجنازة الثناء على الله تعالى، ثم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ثم يكبر ثانيا ولا يقرأ الفاتحة بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستكثر من الدعاء للميت مخلصا له، ثم يكبر ثالثا ويصلي ويدعو مثل ما فعل بعد التكبير الثاني، ثم يكبر رابعا من غير قراءة شيء من الدعاء وغيره، ويسلم بعد ذلك. ده من جملة الأحاديث، وهو بيترجم الشارح جملة هذه الأحاديث التي وردت يبقى كيفية الصلاة على الجنازة. قال يبقى أول أمر بنفعله في الصلاة على الجنازة، أول أمر هو الثناء على الله تبارك وتعالى، ثم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ثم يكبر ثانيا ولا يقرأ في بعد تكبيرة الثانية الفاتحة بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستكثر الدعاء للميت مخلصا له، ثم يكبر ثالثا ويصلي ويدعو مثل ما فعل بعد التكبير الثاني، ثم يكبر رابعا غير قراءة شيء من الدعاء وغيره، ويسلم بعد ذلك. يبقى ده صورة من الصور. ولذلك بيجمع كل الروايات التي وردت. احنا طبعا في صلاة الجنازة يبقى بعد تكبير أولى قراءة الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة الدعاء للميت، بعد الرابعة يعني الدعاء لسائر المسلمين الأموات والأحياء، وبعد كده بيكون التسليم. دي صلاة الجنازة. لكن كل صلاة الجنازة ورد فيها كل ما ذكر العلماء ذلك. ذلك وبيذكر لنا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية. قال: فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغ من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرق بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر إيه؟ نقول موسع. الأمر كده موسع. يبقى والله هنقرأ الأولى الفاتحة فقط، الثانية نقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة ندعو للميت، نجمع الكلام ده كله بعد التكبيرة الأولى، نجمعه بعد التكبيرات الأربعة، في نقول بعد كل تكبيرة نفعل ذلك الأمر، غير أن قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى فقط. كل ده أمر مشروع، كل ده مشروع. يبقى هذا من جملة الأحاديث التي وردت ومما نقل لنا العلماء من أفعال الصحابة رضي الله عنه. لذلك قال تعقيبا على ذلك: والأحب أن يستكثر في الدعاء، يستكثر في الدعاء ويجمع بين هذه الدعوات المأثورة في التكبيرات، لأن هذه الصلاة دعاء للميت واستغفار له، والاستكثار والمبالغة مطلوب فيهما. تبالغ في الدعاء، تبالغ في الدعاء، تبالغ. يعني لما إحنا مثلا في العمرة مثلا أو في الحج بصفة عامة، في ذلك النسك لما في السعي بين الصفا والمروة، في سنن أساسا الناس بتنسى تلك السنن، أنه يقف عند الصفا يستقبل البين ثم بيذكر ذكر يكبر، وبعد ذلك يفعل ذلك ثلاثا. يبقى تخيل كده نوع يكبر وبعدين يدعو، يدعو بما شاء والأمر موسع، وبعد كده تكبر مرة ثانية وأيضا تدعو، وانت نفس في نفس الموطن تكبر مرة ثالثة وتدعو، وبعد كده هتسعى من الصف المروة، تفعل المروة ما فعلت على الصف. كل دي سنن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نظنش والله طب ما دعاء مرة واحدة وخلاص، هكذا وردت السنة. هنا نفس الأمر كما يقول الشارح وكما يعلق. يبقى يستحب كده أن احنا أن نكثر من الدعاء وندعو على هذه الدعوات المأثورة في التكبيرات، أن هذه الصلاة دعاء للميت. يبقى هي الصلاة دي دعاء الميت، والميت بيستفيد بذلك الأمر، واستغفار له، والاستكثار مبالغة مطلوب فيهما. كده نقول والله ده لو احنا كل ركعة، هذه الركعة الأولى قرأنا الفاتحة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعونا، طب الركعة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، الركعة الثالثة تفعل ذلك لا حرج، الركعة التكبير الرابعة تفعل ذلك لا حرج، كل ذلك لا حرج. قلنا لأن أمر مطلوب أنك أنت أن تلح في الدعاء، قلنا عسى أن يتقبل ربنا سبحانه وتعالى ويعفو عن ذلك الميت. يبقى في إلحاح وفي تأكيد، ونقول أنك أنت تدعو وتبالغ في ذلك الدعاء وتطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى، عسى أن يعفو عن ذلك الميت. قلنا لأن الميت بينتفع بذلك، الميت بينتفع، مش هنبقى والله دعائين وانتهت المسألة، لا، ده يبقى فيها إلحاح كده. صار تخيل احنا كما بينا قبل ذلك القاعدة اللي احنا نتعامل من خلالها مع ذلك الموقف، نقول انك انت يعني عامل الناس بما تحب ان تعامل به. يبقى انت عامل الميت ده كما لو انك انت الميت، تحب الناس يعملوا ويفعلوا ايه معاك، تحب ايه؟ تحب الناس يقفوا ويصلوا كده، ونقول يتوسلون ربهم سبحانه وتعالى. الميت يحب ذلك، زي ما احنا لو احنا اموات نحب هذا الامر كذلك الميت. لما مثلا كرجل ساعات البعض كده بيضيق من مساله الوقوف على القبر والدعاء لذلك الميت، نقول على ذلك القاعده دي يبقى انت وكانك انت الميت. ما الذي تريد من الناس؟ لو تكلمت ماذا تريد من الناس؟ انا هقول للناس ان يقفوا على قبري وان يلحوا في الدعاء وان يخلصوا في ذلك الدعاء، وانهم اساسا لا يستكثرون تلك اللحظات التي يقفون فيها على قبري ويدعون لي. فكذلك ايضا الميت محتاج الى ذلك الامر، الميت محتاج الى ذلك الامر. يبقى نقول القاعده دي يبقى مريحه للانسان، لكن تتعامل الناس بما تحب ان تعامل به. يبقى ده نقول في حياه الانسان هتجد الراحه وهتؤدي ايضا الحقوق التي عليك للآخرين. فلذلك ما يقول والاستكثار المبالغة مطلوب فيهما. يبقى في مسألة انك انت تدعو وتكثر من الدعاء وايضا تلع ربك سبحانه وتعالى في قبول ذلك الدعاء وترجو الرب سبحانه وتعالى ان يعفو ويغفر لذلك الميت. قال وقد جاء الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام. ايضا في رواية عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال انه ماتت ابنة له فكبر عليه أربعة ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. يبقى كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم نقل لنا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقل ما رآه وما شاهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على الجنازة، وبالتالي خرجت مجموعة تلك الروايات كما قال الشارح في ذلك. فحصل من مجموع الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن المشروع في صلاة الجنازة يبقى كما قال الثناء على الله عز وجل ثم قراءة الفاتحة على التكبير الأولى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الميت ثم يكبر ثانية ولا يقرأ فاتحة ولكن يصلي ويدعو وهكذا من الغاية لما يكون التسليم. هيتكلم بعد ذلك عن مسألة التسليم، هل التسليم بتسليمة واحدة ولا بتسليمتين؟ ورد ذلك الأمر، ورد ذلك الأمر. يبقى الأمر في سعة، الأمر أساسا في سعة. يبقى ورد كده أنه سلم تسليمة واحدة، وورد أنه سلم يمينا وشمالا. لذلك قال أما التسليم فقد جاء أنه يسلم عن يمين وعن شمال كما في سائر الصلاة. وورد أيضا أنه روي أنه كان يسلم واحدة، يبقى روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. يبقى الأمر نقول في سعة، في سعة الإمام يسلم تسليمة واحدة سلمنا تسليمة واحدة، سلم يمينا وشمالا يبقى لا حرج، لا حرج في ذلك الأمر، نقول الأمر فيه سعة. كذلك أيضا بيذكر في مسألة يعني بعد التكبير هل يا ترى بنضع على اليسرى ولا بيبقى بنرسل اليدين، هل يا ترى بنرسل اليدين بعد التكبير ولا أساسا بنضع اليمنى على اليسرى؟ قال أما وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة ورفع اليدين فيهما فذكر الإمام الترمذي رحمه الله في باب رفع اليدين على الجنازة، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في تعليقه واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا يرفع الرجل يديه، أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة. لو إحنا بنكبر على الجنازة أرفع إيدي مع التكبير ولا أرفع إيدي في مع التكبير الأولى ولا ما أرفعش إيدي أساسا؟ يبدأ نقول إن لو رفع اليدين مع كل تكبيرة فلا حرج، لو رفع اليدين مع التكبيرة الأولى ولم يرفع اليدين مع التكبيرات الأخرى أيضا لا حرج كما قال الإمام الترمذي رحمه الله. اختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبير على الجنازة، وقال بعض العلم يرفع يديه إلا في أول مرة. ويبقى ده أساسا نقول رفع إيده مع التكبيرة الأولى فقط، رفعش إيده بعد كده ما فيش حرام، رفع إيده مع كل تكبيرة أيضا ما فيش حرام. الأمر أيضا يعني في سعة، الأمر في سعة وفيش نوع من أنواع الإنكار. واللي قال أنه بيرفع يديه مع كل تكبيرة لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل رفع وخفض، كان يرفع يديه مع كل رفع وخفض. وصلاة الجنازة صلاة حقيقية، يعني صلاة الجنازة صلاة حقيقية، وبالتالي أيضا نتبع فيها ما نفعله في الصلاة الأخرى لأنها لها الهيئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى رفع اليدين مع كل تكبيرة لا حرج، رفع اليدين مع التكبيرة الأولى فقط وباقي التكبيرات لما يرفع يديه يكبر فقط يبقى لا حرج، نقول أرسل يديه لا حرج، نقول وضع اليمنى على اليسرى على الصدر لا حرج بعد التكبير. كل ده يعني الأمر في سعة، الأمر على ذلك في سعة ولا مجال أبدا للاختلاف، فيش مجال للاختلاف. كل هذه أمور نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي أمور نقلها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنجد ان البعض كده يشدد على المسائل، يعني يشدد كده على المسائل، يعني ان هو ما فيش رفع اليدين الا في التكبيره الاولى. نقول الامر في سعه، لو لم يذكر ذلك فكان اولى، الأولى كده إن إحنا نذكر، لكن البعض يشدد وكأنه يخطئ القول الثاني أو الأمر الثاني. نقول لا، الأمر سعة، الأمر ده ورد عن الصحابة رضي الله عنه، فالاختلاف فيه معتبر والأمر فيه سعة، ما يحتاجش إلى نوع من أنواع التعليقات اللي هي بيبقى فيها شدة على المخالف. ساعات كده ان احنا هنشدد على المخالف، نقول ولا يجوز رفع اليدين الا في التكبيره الاولى، الامر في سعه، يعني الكلام ده الصحابه ورد عن الصحابه ذلك ورد عن الصحابه ذلك، كما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الامر في سعه، ما يحتاجش الى اي نوع من انواع التعليق. فنقول يا ليت الامام لا يعلق على امثال هذه الامور، وضع الايد على اليمنى على اليسرى على الصدر بعد التكبير، او ارسال اليدين، نقول رفع اليدين مع التكبيرات أو مع التكبيرة الأولى والأمر في سعة، وبالتالي لا يحتاج إلى نوع من أنواع التعليق. يعني البعض يغلظ تماما ويعلق على ذلك الأمر، إن هو لا رفع اليدين إلا مع التكبيرة الأولى. هو نقول الإمام يؤكد على الناس أنه لا يجهرون بالتكبير، وأن جهر التكبير كل الإمام، ده اللي هو ينبه عليه، لأن الناس هذه ليست صلاة العيد، يكبرون بتكبير الإمام ويرفعون الأصوات، ولكن تكبر في سرك. في سر، لكن نقول في مسألة اللي هي رفع اليدين مع التكبيرات، طالما الأمر في سعة يبقى الأولى عدم ذكر ذلك الأمر، الأولى عدم ذكر ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم، فقال كالصلاة على الكبير، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت الصغير غير الدعاء الذي علمه الميت الكبير، بل كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا إلى آخر تلك الرواية. فلذلك قال سعيد بن مسيب رحمه الله، قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعت يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. سعيد بن مسيب رحمه الله بيذكر أنه صلى وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي، قال لم يعمل خطيئة قط، ده صبي لسه ما يبلغ الحلم أساسا، فسمعت يقول اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. قال فالدعاء للطفل على معنى الزيادة، كما كانت النبي عليه الصلاة والسلام تدعو الله عز وجل أن يرحمه وتستغفره، زي ما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستغفر بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكذلك في المجلس كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر كثيرا في المجلس، وكما كان يقول يا أيها الناس توبوا الله استغفروا، فإن توبوا لا يستغفروا لهم أكثر من 70 مرة، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى دي مسألة عبودية، يعني مسألة عبودية، الطفل ده ما فعلش شيء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اعذه من عذاب القبر، ونحن ندعو لها دواء سن، يعني نقول الدواوين بتاعته يعني من هذا الجانب ليس فيها معلم لسيئة مكتوب على هذا الإنسان، وأن لأنه صغير، ما الصغير لم يبلغ إيه يعني سن التكليف، وده السن لو هيأخذ فيه ويعاقب الإنسان على فعل السيئة قبل ذلك لا، فكيف ندعو؟ نقول دي عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية، ما يبقاش العقل أن البعض قال الصبي مرفوع عنه القلم، ده صحيح ولا ذنب له ولا حاجة، سوى نقول لا، يبقى هو لا ذنب له، نعم مرفوع عنه القلم، نعم، ولا حاجة إلى الاستغفار، نقول لا، طالما ورد السنة يبقى، لأن دي حدود معرفتنا إن إحنا وكأن الاستغفار ده مرهون بذنب بيفعله الإنسان، يعني كأن الاستغفار ده مرهون بذنب يعني يفعله الإنسان. نقول على ذلك لو وحبس إنسان في مكان وليس له سلوى إلا عبادة الرب سبحانه وتعالى، لا تراه نهارا إلا صائما، ولا تراه ليلا إلا قائما، لا ترى يعني هذا الإنسان يتفوه بكلمة إلا بذكر الله تبارك وتعالى، يا ترى ما يحتاجش الاستغفار؟ ما فين التعبد لله تبارك وتعالى؟ يبقى الاستغفار ده عبادة، مش شرط أساسا أن أنا هقول أستغفر الله نتيجة أن أتذكر ذنب فعلته، نقول لا، دي عبادة، أن تعبد ربك سبحانه وتعالى، هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى مقتضى تعامل الانسان مع اسماء الله عز وجل وصفاته انك انت تطلب المغفره من الرب سبحانه وتعالى. قلنا مش شرط ان انا اطلب المغفره عشان انا فعلت ذنب او تذكرت ذنب، لا، دي عبوديه. وبالتالي يبقى دي حدود الامر. يبقى نقول الامر ليس مرده الى العقل، ولكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في صلاه الجنازه بين الذكر والانثى او الكبير والصغير ووردت تلك الآية، احنا هنتعبد لله تبارك وتعالى بذلك الأمر. وبالتالي الصغير نعلم أنه لا ذنب له، لم يفعل يعني لم تكتب عليه خطيئة، ونعلم أنه مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول لا حاجة لنا إلى الاستغفار له، لا نقول ذلك الأمر طالما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. تأويل ذلك الأمر نقول يعني مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اعذ من عذاب القبر. فين عذاب القبر؟ هو ده العذاب ده نتيجة إن نقول فعل سيئات وكفة السيئات أرجح من كفة الحسنات. لما فعلش ذلك الأمر لما قيم من عذاب القبر نقول لنا حدود. إحنا لنا حدود. اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا حاجة لنا أن نرد ذلك العقل حتى نرى يعني قبول ذلك أم لا. ده شرع، دي نصوص، نقف عند حد ذلك النص. وإن كان العقل لا يفهم ولا يعي ذلك فالعقل له حدود، العقل له حدود، فحدود العقل أنه يقف عند النصوص. لو ورد النص يبقى على ذلك لا نستطيع أن نقوم بمناقشته أو هذا لا يحتاج الاستغفار له مثلا أو كذا وكذا. لكن إحنا لنا حدود طالما ورد وطالما نقل ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه لم يحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الصغير والكبير، غير أنه حتى لو كان الصغير اللهم اجعله سلفا لنا وفرة لنا، يبقى دي كلها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ورد أنه اللهم اعذ من عذاب القبر كما فعل أبو هريرة وقال أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أيضا نقول اللهم اعذ من عذاب القبر كما ورد. اللهم اغفر وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، يبقى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض لم يفرق، والبعض فرق بين الدعاء للذكر والدعاء للأنثى والدعاء للطفل. نقول الأمر فيه أساسا سعة، لكن لا نستطيع أن نقول أنه لا يحتاج إلى استغفار أنه صغير لا ذنب له وأنه مرفوع عنه القلم. لا نقف عند الحدود طالما ورد ذلك وثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في نقلهم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب الصلاة على القبر. قال باب الصلاة على القبر. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء ورجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبري فصلى عليه. يبقى باب الصلاة على القبر. يبقى احنا ممكن نصلي بعدما دفن الميت في قبره ولم نعلم أن فلان قد مات، ونقول انتهى إلينا الخبر فلان قد مات وقد يعني وضعوه في قبره، فهل في الحالة دي انقطعت عنه صلاة الجنازة أم جاز لنا أن نصلي على ذلك الميت بعدما وضع في قبره؟ فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب الصلاة على القبر، وذكر هذه الرواية المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء رجلا كان يقوم المسجد. يبقى كان بيقوم بنظافة المسجد وتعاهد المسجد في النظافة، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل له مات، فقال ألا آذنتموني به؟ فقال دلوني على فدلوه فصلى عليه. فبين من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن نصلي على الميت بعدما وضع في قبره، بعدما وضع في قبره. وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بالقدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسئلة حنجاوب عليها بقى بكرة كلها إن شاء الله. يحس قيامي ويمدني ميلانا من الأحزان ثاني جرح على جرح يمس قيامي.